القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر، بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه الشيخان وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، في لؤلؤة اليوم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخلق بفضيلة الكرم، والكرم هو الإعطاء بسهولة ومن غير تكلف، والكريم هو الذي يوصل النفع بلا عوض ودون غرض آخر كجلب منفعة أو دفع ضرر أو الوقوع في موضع الذم. ويدخل الكرم في الإسلام تحت قائمة التعاون على البر والتقوى بصفة عامة، ويدخل في نطاق العمل الصالح في مجموعه. وفي ذلك يشير الإمام الشافعي إلى أن أكثر الناس قد غافلوا عن تدبر سورة العصر مع ما فيها من خير كثير وتواصل بين الناس. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتعاون على الخير والتواصي به والصبر على تنفيذه فضيلة من فضائل الإسلام الأخلاقية التي لا تستقيم الحياة الشخصية والاجتماعية بدونها. قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. مستمعين الكرام، ويدخل الكرم تحت مبدأ المبادرة إلى الخير لقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والمبادرة إلى الخيرات يكون جزاؤها الجنة، لأن تلك المبادرة تقوى وخشية ومحبة لله عز وجل. نعم مستمعين الكرام، لقد اضطرب العالم كله نتيجة عدم المبادرة إلى الخيرات، وهي نابعة من شح النفوس. لذا وجدنا الظلم والقتال والحروب، حيث يحاول كل فريق أن يكون أكثر ثراء بالحق أو بالباطل، لا فرق بينهما عند أكثر الشعوب وأكثر الناس. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته حيث خرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، والتبر هو الشيء اليسير من الذهب أو الفضة، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمه. هكذا يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبسه عن رضوان الله تعالى وعن الجنة شيء من التبر، فلم يبت حتى وزعه على المستحقين. هذا هو الكرم بعينه، بل هو أسمى ألوان الكرم لما فيه من تذكر الله تعالى. وبذلك يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الكرم والجود بما عنده. ولقد عرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الجود بالنفس أرقى ألوان الجود، ولذلك لم يبخلوا بأموالهم في نشر دين الله ومساعدة المحتاجين، بل بذلوا أنفسهم فداء لله ولدينه في سبيل نشر دين الله وإعلاء كلمته. فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة. فألقى الرجل تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. وهذا أسمى ألوان الكرم. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.